الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم إن شاء الله على شروط القصاص في الأطراف والجراحات، وإذا تمكننا وبقي معنا وقت فسننتقل إلى باب كيفية القصاص. نحن عرفنا في الدروس الماضية أركان القصاص وما هي شروط كل ركن من تلك الأركان، وذلك في مطلق القصاص، القصاص في النفس. وأما الموضوع الذي سنتكلم عنه اليوم فهو القصاص في الأطراف أو في الجراحات، لأن الله تعالى قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فالقصاص إما أن يكون في النفس، وإما أن يكون في الأطراف، وإما أن يكون في الجراح بأن جرح إنسان آخر فلا بد أن يقتص منه. في بعض أنواع الجراح مما يمكن أن يتصور فيه القصاص. قال الإمام النووي رحمه الله: يشترط لقصاص الطرف كالأذن واليد والرجل، أو لقصاص الجرح كما لو شج رأسه، بموضحة على ما سنبينه بعد قليل إن شاء الله في أنواع الشجاج، يشترط لقصاص الطرف والجرح وغيرهما مما سوى النفس، لأننا تكلمنا على القصاص في النفس. قال: يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس. الشروط التي ذكرت هنا فلا بد منها هنا، من كون الجاني مكلفا ملتزما. هناك كنا نقول القاتل، يعني نتكلم عن أحكام القتل، قصاص في النفس. من كون الجاني مكلفا، يعني بالغ عاقل ملتزما بالشرع، وكونه غير أصل للمجني عليه، لأننا ذكرنا هناك أن الجاني إذا كان أصلا فلا يقتص منه، لا يقاد للولد من والده، وكون المجني عليه معصوما، أي معصوم الدم ليس حربيا، ومكافئا للجاني، لأننا قلنا لا بد من الكفاءة، فلا يقتل حر بعبد ولا مسلم بذمي. ولا يشترط التساوي في البدل كما لا يشترط في قصاص النفس، فيقطع العبد بالعبد وإن كان بدل أحد العبدين أكثر من بدل الآخر، والمرأة بالرجل وإن كانت دية الرجل أكثر من دية المرأة، وبالعكس، والذمي بالمسلم والعبد بالحر ولا عكس، أي لا يقتل المسلم بالذمي والحر بالعبد لعدم المكافأة بينهما. ويشترط في الجناية أن تكون عمدا عدوانا في الأطراف حتى يقع القصاص، فلا قصاص في الخطأ وشبه العمد. ومن صور الخطأ في الجراحات أن يقصد أن يصيب حائطا بحجر فيصيب رأس إنسان فيوضحه، ومن صور شبه العمد أن يضرب رأس إنسان برطبة أو بحجر لا يشج غالبا لصغره فيتورم الموضع إلى أن يتضح العظم. وقد ذكرنا نحن في قصاص النفس بأنه لو اجتمع عدد من الأشخاص على قتل إنسان فإن الجماعة تقتل بالواحد، ولو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وهنا أيضا قال: وتقطع الأيدي الكثيرة باليد الواحدة، كما لو اشترك جماعة في قطع يد إنسان واحد بأن وضعوا السيف عليها وتحاملوا عليه فقطعت اليد بضعف الجميع، يقطع جماعة بالواحد. فإذا اشترك عدد بقطع إنسان فيقطعون به. هنا حينما تكلم على صور الجرح الخطأ أو شبه العمد قال بأن يصيب رأس إنسان فيوضحه. إيش يعني يوضحه؟ قال: الإيضاح صورة من صور الشجاج في الرأس، وهي التي يكون بها القصاص من الجراح. الجراح في الرأس أو في الجسم أنواع كثيرة، بعض صور الشجاج أو الجرح يمكن الاختصاص فيها، لأن من شرط القصاص أن يكون هناك مساواة ما بين العضو الذي جني عليه والعضو الذي سيقتص منه. فإذا قطع يدا قطعت اليد، اليد باليد، قلع سنا تقلع السن، السن بالسن، فقع عينا تفقأ العين، العين بالعين، الأنف بالأنف، الأذن بالأذن. والجروح، الجروح قصاص، يقتص بجرح من جرح، لكن كيف يقتص منه؟ يعني نفرض أن إنسانا جرح إنسانا جرحا بسيطا، هذا لا سبيل إليه، كيف أجرحه؟ آتي بمشرط يعني أغرزه في جسم الإنسان بنفس القدر الذي غرزه في جسم ذلك الإنسان، ربما كان فيه مشقة. وبناء على ذلك فبعض الجراح يقع فيه القصاص، وبعض الجراح لا يكون قصاص وإنما يكون فيه حكومة. ولذلك سيتكلم الآن على صور الجراح التي تكون في الرأس، وبعد ذلك يتكلم على الصورة التي يقع فيها القصاص وحكم بقية الصور مما لا يمكن أن يقع فيه القصاص. فقال: وشجاج الرأس والوجه 10، لكل واحد من هذه الصور اسم خاص بها. النوع الأول هو الحارصة، قال: وهي ما شق الجلد قليلا، أن يشق جلد الإنسان شقا يسيرا كالخدش، وتسمى أيضا القاشرة والحارصة والحريصة، هي ما تشق الجلد شقا يسيرا بوسيلة من الوسائل، سواء كان بالسكين أو كان بزجاج أو كان بأغفره أو كان بدبوسة أو إبرة، أن يشقه شقا يسيرا، هذه الحارصة. الثانية الدامية، قال: وهي التي تدميه، تدمي الشق من غير سيلان دم، لا يسيل الدم، تدمي الشق ولكن ما يسيل. في بعض الحالات حينما يخمش الإنسان بقطة مثلا يكون جرح يسير لكن ما يسيل الدم، وحينما يخدش جلده بظفر يظهر فيه دم ولكنه لا يسيل، هذه تسمى دامية. قال: فإن سال الدم شقه وأدماه ثم سال الدم فدامعة، وهذه الدامعة لم يذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى، وإنما ذكر الدامية فقط. وبناء على هذا في الشجاج إذا جعلنا الدامعة صورة مستقلة 11 نوعا. وأما الثالثة فهي الباضعة، الباضعة تقطع اللحم الذي بعد الجلد، ليس فقط تكون خدشا في الجلد وإنما تصل إلى اللحم، تقطع اللحم الذي بعد الجلد شقا خفيفا مأخوذة من البضع وهو القطع، ومنه المبضع وهو ما يقطع به. وأما الرابعة فهي المتلاحمة، قال: هي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلدة التي بين اللحم وبين العظم، ما بين اللحم والعظم جلدة رقيقة يكسى بها العظم، هذه المتلاحمة تغوص في اللحم ولكنها لا تبلغ الجلدة. وانظروا إلى دقة التقسيمات، وسيذكر هذه الأنواع ليعطينا بعد قليل حكم كل نوع من هذه الجراحات. ومتلاحمة هي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم. قال: وسميت بذلك تفاؤلا بما تؤول إليه من الالتحام. والخامسة هي استمحاق، قال: استمحاق التي تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم. سميت بذلك لأن تلك الجلدة يقال لها استمحاق الرأس. وأما السادسة فهي الموضحة التي ذكرناها قبل قليل، قال: وهي التي توضح العظم بحيث يقرع بالمرود، يعني مرود المكحولة لو ضربه الإنسان يسمع له الصوت، وإن لم يشاهد العظم من أجل الدم الذي يستره، حتى لو غرز إبرة في رأسه وصلت إلى العظم، ووصلت إلى العظم كان إيضاحا. وأما السابعة فهي الهاشمة، قال: هاشمة التي تشمه، تكسر الرأس، تكسر العظم. السابعة ولا الثامنة الآن؟ الثامنة المنقلة، وهي التي تنقله بعد الكسر، تنقل الكسر من مكان إلى مكان آخر. وأما التاسعة فهي المأمومة، وهي التي تبلغ خريطة الدماغ، أي الغشاء المحيط بالدماغ. وأما العاشرة فهي الدامغة، وهي التي تخرق خريطة الدماغ وتصل إليه، وهو في هذه الحالة يموت. في أغلب الأحيان تكون مسارعة في موته، لقد تؤدي بالإنسان إلى الموت إذا كسر العظم وخرق الغشاء ووصل الأثر أثر الضرب إلى الدماغ، فإنه يكون مسارعا في موته. هذه الصور العشر، هي عشر أو 11 صورة إذا عددنا الدامعة صورة من الصور، مستقلة ما بين الدامية والباضعة. بماذا يجب القصاص؟ هل يجب بالصور العشر؟ يعني ذكرنا قبل قليل أن بعض الجروح لا يمكن أن يقتص بها من الجاني، لأن الإنسان لا يمكنه أن يحدث في الجاني جرحا يساوي الجرح الذي فعله في المجني عليه تماما. وبناء على ذلك قال هذه العشرة يجب القصاص في واحدة منها فقط، قال ويجب القصاص في الموضحة فقط وهي التي توضح العظم، لأننا في هذه الحالة نشق الجلد إلى أن نصل إلى العظم، فإذا وصلنا إلى العظم نكون قد أحدثنا به جرحا يساوي الجرح الذي أحدثه بالمجني عليه، ويجب القصاص في الموضحة فقط. وأما غيرها من الجراحات الأخرى قال لا قصاص فيه، هذا على القول الأظهر الأرجح عندنا المكتابي. ليش؟ قال لأنه لا يؤمن الزيادة والنقصان في عمق الجرح وفي طول الجرح وفي عرض الجرح، وبناء على هذا لا يقع به قصاص. بينما بالنسبة للعظم يستوي فيه الرجل البدين التمين مع الرجل الرفيع، كلاهما نصل به إلى العظم. إيش بيترتب عليه؟ يترتب عليه أنت أوصلت الجرح إلى العظم فنحن نوصل الجرح إلى العظم. وأما ما وراء هذا فالمساواة في الجروح تعتبر صعبة ومتعذرة، ولذلك قالوا لا قصاص فيها. وقيل قول ضعيف عندنا يجب في الموضحة وما قبلها، أي الصور التي ذكرناها قبلها الموضحة، سوى الحارصة وهي ما تشق الجلد شقا يسيرا. وأما ما وراءها فالصور الأربعة يجب فيها القصاص، وهي الدامية والباضعة والمتلاحمة والسبحاق، وهو قول ضعيف. هذا بالنسبة للرأس أو الوجه. وفي بقية البدن طبعا سنتكلم بعد قليل ماذا يجب، لا يجب فيها القصاص كما يجب فيها شيء آخر، نعم يجب فيها شيء آخر سنتكلم عنه بعد قليل. ولو أوضح في باقي البدن ليس في الرأس أو الوجه، كأن كشف عظم الصدر أو العنق أو الساعد أو الأصابع، أوضح ليس مجرد جرح وإنما إذا وصل إلى العظم. ولو أوضح في باقي البدن أو قطع بعض مارن، مارن الألفة هو الجزء اللين منه يسمى المارن، ولو أوضح في باقي البدن أو قطع بعض مارن أو قطع بعض أذن، قطع من الأذن أو بعض شفة أو بعض لسان أو بعض حشفة ولم يبينه، يعني ما فصل عن الأصل، قطع بعض الأنف لكنه ما انفصل، قطع بعض الأذن لكنها ما زالت متعلقة، قال وجب القصاص في الأصح، الإيضاح في الصدر أو في بقية أي جزء من أجزاء البدن كالإيضاح في الرأس سواء بسواء، لا فرق بين إيضاح وإيضاح. قال لقوله تعالى والجروح قصاص، فإذا قطع جزء من الأذن أو قطع جزء من الأنف كيف يكون القصاص فيه؟ الأذان تختلف، في أذن طويلة وأذن قصيرة. إذا فرض أن أحد رجل أذنه طويلة طولها 20 سنتيمتر، واحد أذنه قصيرة أذنه طولها 4 سنتيمتر، فقطع جزءا من أذنه 2 سنتيمتر، قطع نصف أذنه، كيف نقتص من الجاني؟ إذا قطعنا منه 2 سنتيمتر ما يحس، نقطع جزء من الشحم هذا ما يؤثر فيه، قطعنا 10 أذن، فكيف يكون القصاص؟ قال يقدر المقطوع بالجزئية كالثلث والربع، ويستوفى من الجاني مثله، قطع ثلث الأذن نقطع ثلث أذنه، قطع ربع الأذن نقطع ربع أذنه، وليس بالمساحة نقول قطع 2 سنتيمتر مربع نقطع منه 2 سنتيمتر مربع، لا، لأن المفترض به أن يكون هناك مساواة في الجناية، قطع ربع الأذن فنحن نقطع ربع أذنه. قال ويقدر المقطوع بالجزئية كالثلث والربع ويستوفى من الجاني مثله لا بالمساحة. قال لأن الأطراف المذكورة تختلف كبرا وصغرا، وبناء على هذا فلا بد من أن يقطع من الجاني الجزء الذي قطعه من المجني عليه. هذا بالنسبة للجراح في الرأس والوجه والبدن، أو قطع جزء من أجزاء الأنف أو الأذن أو الشفة مما يمكن أن يقطع منه جزء. وأما بالنسبة للأطراف فالأطراف أيضا يمكن أن يكون قطع لجزء منضبط مثل الأنملة أو الإصبع يقطع من المفصل أو الكف يقطع من الكوع أو الساعد يقطع من المرفق أو اليد كلها يقطعها من المنكب. فما حكمه؟ قال ويجب القصاص في القطع من مقتل لانضباطه منضبط. هذا بالنسبة لبارن الأنف والأذن وما ذكرناه مما يقطع بعضه مختلف فيه، لكن أصح أنه يقتص منه بالجزئية. وسبب الخلاف دائما هل يمكن أن يستوفى من المجني عليه استيفاء منضبطا أم لا. أما بالنسبة للمفاصل هذا أمر منضبط، الأنملة أو الإصبع أو الكوع أو المرفق أو العضد المنكب هذا كله منضبط. ولذلك قال ويجب القصاص في القطع من مقتل لانضباطه، حتى في أصل فخذ. لو كان في أصل فخذ مع أنه فيه صعوبة لكنه منضبط، فإذا جنى على إنسان في أصل فخذه وقطع رجله من أصل الفخذ فإنه يقطع رجله من أصل الفخذ. ويجب القطع أو القصاص في القطع من مقتل حتى في أصل فخذ ومنكب، منكب وهو ملتقى اليد مع الصدر مع الجسد، لكن بشرط ألا يحدث القطع جائفة، لأن الفرق ما بين المفصل من الإصبع مثلا ما بين المنكب أننا حينما نقطع الإصبع القطع مضبوط، والذين يقطعون ليس كل إنسان يقطع، وإنما هو إنسان عنده خبرة مثل الجلاد. هذا الجلاد ليس كل إنسان يقوم مقامه، مثل الطبيب كالطبيب مثل اللحام، يعني اللحام يغمض عينه ويضع الستين على المفصل فيفصل الأعضاء بعضها عن بعض. لو حاول واحد منا أن يفصل بعض أعضاء الخروف عن بعض ما يستطيع، كل واحد منكم يجرب، لأن ما هو عملنا ما نتقن هذا. اللحام هو مغمض العين يقطع الأعضاء يفصل المفاصل بعضها عن بعض، وكذلك الجلاد الذي يقوم بهذا العمل الأمر فيه صعوبة. بالنسبة للمفصل الجلاد بطريقة الباية يشده ثم يقطعه ما يحدث جائفة. أما في المنكب لو أردنا أن نقطع يد من المنكب ربما تحدث جائفة، لأن اليد لا اتصال وثيق بجسد الإنسان، لوح اليد ويعني مكان الاتصال صعب، فربما إذا حاولنا قطع اليد من المنكب ربما حدث جائفة في جسم الإنسان تودي به إلى الموت. القصاص في الطرف الآن، ليس القصاص في النفس، قصاص النفس انتهينا منه، لا قصاص في الطرف. قصاص من المرفق ما في مشكلة نهائيا، لكن القصاص من المنكب فيه إشكال. ولذلك قال حتى في أصل فخذ ومنكب إن أمكن القصاص فيهما، أي في أصل الفخذ بلا إجافة، يعني ألا يحدث به جرح يدخل في جوفه ربما يفضي به إلى الموت في النسبة للفخذ وبالنسبة للمنكب. إذا أمكن بلا إجافة فالقصاص لا بد منه، وأما إذا كان لا يمكن إلا بإجافة عند ذلك ما يقتص منه، وإلا فلا على الصحيح. ليس لأن الجوائف لا تنضبط، كيف نضبطها؟ قالت مثل بعض الجروح التي تكلمنا عنها وقلنا لا قصاص فيها، ولكن ماذا يعمل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة تقطع يده من المرفق ويأخذ أرش الباقي، ويأخذ مالا عن الجزء الذي تركه للمجني عليه، كما لو كسر يده من منتصفها، وسيأتي معنا بعد قليل. هذا بالنسبة للأطراف. إذا أمر أطراف سهل، إذا جنى على طرف فإنه يقتص منه من نفس الطرف الذي يماثل طرف المجني عليه. فبالنسبة لبقية الأعضاء العين والأذن قال ويجب في فقع عين، إذا فقع عين إنسان ويجب في فقع عين وقطع أذن وجفن ومارن، قطع المارن وأبانه الآن فطلوا الصورة السابقة التي ذكرناها، قطع بعض الأذن ولم يبنها، قطع بعض المارن ولم يبنها، قطع المارن كله، يجب في فقع عين وقطع أذن وجفن ومارن ولسان قطع لسان إنسان وذكر وأنثيين، المراد بالأنثيين البيضتان. وأما خصية فهي الجلدة التي تحتوي على البيضتين. قال إذا قطع هذه الأمور قطع عين وقطع أذن وجفن ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين، وكذا أليان قطع أليتي رجل أو امرأة، وشفران أي بالنسبة للمرأة، كل هذه الأمور يجب فيها القصاص. فإذا قطع مارن إنسان قطع مارنه، وإذا فقع عين إنسان فقئت عينه، العين للعين. وهكذا في المذكورات جميعها يجب القصاص. وهذا كله إذا فقع عينه مباشرة تفقع عينه، قطع أذنه تقطع أذنه. نحن لا نتكلم الآن على ذهاب الإبصار ويتكلم على فقع العين، لا نتكلم على ذهاب السمع ويتكلم على قطع الأذن، لأنه قد تقطع أذن ويبقى سمعه. ما نتكلم الآن على ذهاب، سنتكلم على هذا بعد قليل، لأنه يمشي بالترتيب بالتدرج. هذا بالنسبة للمفاصل أو الأمور التي تنضبط كالمارن والعين والأذن والذكر والأنثيين وما شابه هذا. فكسر العظام هل يوجد فيه قصاص؟ لو كسر عظم إنسان، كسر يده من الساعد أو كسرها من العضد أو كسر الساقة أو كسر الفخذة، ما هو حكمه في هذه الحالة؟ قال الكسر ما يصير فيه قصاص، لأنه لا ينضبط، لأنه لا ينضبط. إذا كسر يده من المنتصف يمكن إذا حاولنا كسرها تكسر من الأعلى أو تكسر من الأسفل، أو يحدث فيه عدة شروخ في العظم. وبناء على هذا قالوا لا، ولا قصاص في كسر العظام. إذا ماذا يعمل؟ قال له قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر، يقطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر. فإذا كسر ساعده وكان الكسر قريبا من الكوع قطعنا يده من الكوع، أو كان الكسر قريبا من المرفق قطعنا يده من، وله قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر. طيب والباقي؟ قال له حكومة، له في الباقي حكومة. إيش هي الحكومة؟ الحكومة هي الجراحة التي لا ليست مقدرة، ليست مقدرة. عندنا أعضاء مقدرة في هدية أو نصف هدية تساوي النفس تماما، سيأتي معنا تفصيلها. في بعض الأمور ليست مقدرة، هذه الأمور التي ليست مقدرة تسمى حكومة. إيش هي الحكومة؟ قال هي جزء نسبته إلى دية النفس نسبة نقصها من قيمته لو كان حرا. كيف؟ أي ننظر إلى هذا الإنسان الذي جني عليه قطعت يده، كسر المفصل، كسر الساعد من قريبا من الكوع فقطعنا يده من الكوع. نحن نقول بقي عنده من الكوع إلى المكان الذي كسر منه في الساعد، نقول هذا لو كان رقيقا كم قيمته؟ إذا كان كريما لمواصفاته، الناس يختلفون، الرقيق يختلف قيمته اختلافا بينا كبيرا، بعضه يقدر بمئات الآلاف وبعضه يقدر بالآلاف. فنقول كم قيمته لو كان رقيقا؟ والله قيمته لمواصفاته 100 دينار، 1000 دينار. طيب 100 دينار، طيب بعد الكسر كم تنقص قيمته؟ قال تنقص قيمته 10 دنانير. إذا العشر، الفرق بين قيمته سليما وقيمته بهذا الكسر 10 دنانير، العشر. قال وبناء على هذا نقول الحكومة تساوي 10 دية، تساوي 10 الدية. الحكومة هي الجزء الذي يؤخذ من الإنسان، تكون نسبته إلى الدية كنسبة الأرش ما بين قيمة الإنسان سليم وبين قيمته مكسورا فيما لو قدر بالرقيق. هذه الحكومة، وسيأتي معنا تفصيل البحث فيها، البحث فيها فيه تفصيل لا بأس به سنتكلم عنه إن شاء الله في مكانه. المهم الآن أن نعرف ما هي الحكومة إجمالا. قال ولا قصاص في كسر العظام، وله قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر، وحكومة الباقي مفصلا بكسر الصاد ولو قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر وحكومة الباقي. ولو أوضحه وهشم الآن الصورة التي معنا الجديدة أوضح يعني أظهر العظم وكسر أوضح وهشم. نحن قلنا العظام إذا كسرت لا خطاط فيها وهنا أوضح الإيضاح فيه خطاط. طب والهشم؟ قال ولو أوضحه وهشم أوضح يقتص بالإيضاح ولكن يأخذ خمسة أبعرة عن الهشم عن الكسر لما سنذكره من ضابط التوزيع فيما يقابل الكسور من الدية من المال. ولو أوضح وهشم أوضح وأخذ خمسة أبعرة. ولو أوضح ونقل قال أوضح وله عشرة أبعرة. ولو قطعه من الكوع قطع إنسانا من الكوع من كوعه هل يجوز لي أن أقول أنا ما أريد أن أقطع رمق أخذ أصابعه وأن أخذ حكومة عن الباقي أنا ما أقطع يده من الكوع وإنما ألتقط أصابعه فقط هل يصح هذا؟ نحن قلنا لو قطع يده من المرفق من حقه أن يقول أنا أقطع يده من الكوع من شيء منفصل. هنا قطع يده من الكوع فهل لو أن يلتقط الأصابع؟ قال لو قطع يده من الكوع فليس له التقاط أصابعه فإن فعله عذر الإمام يعذره. هذا إذا سلطناه إذا سلط هو على استيفاء القصاص لأن قام وقصص لنفسه لم ينتظر قصاص القاضي. نعم فإن فعله عذر ولا غرمة قام قطع أصابع الجاني يعذر ما يغرم شيء لأن الجاني قد قطع كفه كلها. لكن بعد التعذير وبعد أن قطع أصابعه رجع مرة ثانية وقال أنا أريد أن أقتص ليدي وقطع يدي من الكوع أنا أريد أن أقطع يده من الكوع هل له هذا أم ليس له هذا؟ قال له هذا لأنه يعني بالأصل له أن يقطع اليد من الكوع له أن يقطعها. ونحن منعناه من قطع الأصابع لأن الآثار التي تترتب على قطع الأصابع ربما تكون أبلغ من الآثار التي تترتب على قطع اليد من الكوع لأن قطع هنا من مكان واحد بينما هنا يقطع من خمسة أماكن والآلام المترتبة على القطع من هذا المكان غير الآلام المترتبة على القطع من الكوع. نعم فإذا قال أنا أريد أن أقطع يدي من يده من الكوع نقول له لك هذا بعد أن يعذر وعذر لأنه اعتدى في قطع اليد من الأصابع لكن له هذا لأنه إذا كان له أن يقطع اليد كلها مع أصابعها دفعة واحدة فله قطعها مرة ثانية بعد قطع الأصابع والأصح أن له قطع الكف بعده. ولو كسر عضده وأبانه كسر عضد وأبانه قطع من المرفق ما نكسر عضده وله حكومة الباقي هذه البقية الباقية التي كسرت من يده ما يستطيع أن يكسرها من يد الجاني ولكن يأخذ عليها حكومة. فلو طلب الكوع وكسر كسر من العضد لو أن يقطع من المرفق ويأخذ حكومة الباقي المسافة من المرفق إلى المكان الذي كسر منه من العضد لكنه إيش قال أنا ما أريد أن أقطع من المرفق أريد أن أقطع يده من الكوع هل له هذا؟ فهذه الصورة مقابل الصورة السابقة الصورة السابقة قطع يده من الكوع وقال أنا أريد أن أخذ الأصابع تقول له لا ليس لك أن تأخذ الأصابع لما هناك من المفارقة والمخالفة بين قطع اليد من الكوع وقطع اليد من الأصابع. هنا صورة مثل تلك الصورة قال له أن يقطع يده من المرفق قال أنا ما أريد من المرفق أريد من الكوع هل له هذا أم ليس له هذا؟ قال له هذا يمكن من هذا لأن القطع من المرفق مكان واحد والقطع من الكوع مكان واحد. طب والساعد إيش يعمل فيه؟ قال يأخذ حكومة يأخذ عنه الحكومة إما أن يقطع من المرفق ويأخذ الحكومة من المرفق إلى المكان المكسور من العضد وله أن يخفف عنه كأنه عفى عنه على مال قال له أخي أنا ما أقطع يدك من المرفق أقطعها من الكوع ولكن أخذ مقابل الساعد الذي تركته لك له هذا لأنه لم يأخذ عنه عوضا. بعد الدرس تسيلة وأوضحه وأذهب إبصاره الآن صورة ثانية صورة من الصور الجناية على الأطراف أوضحه ما سقى عينه ولكن اذهب إصفاره، ضربه بحجر على رأسه فشق جلده وصل إلى عظم ولكن ذهب بصره، ما يرى، عميت عينه. ماذا نعمل في هذه الحالة؟ ولو أوضحه فذهب ضوءه ماذا يعمل؟ قال يوضحه كما أوضحه، فإن ذهب بصره بهذا الإيضاح كان بها، صار القصاص مستوفى. وإذا لم يذهب قد يذهبه، إذا لم يذهب بصره يذهب بصره، مثل ما كالذي اعتدى على الناس فأذهب بصرهم يذهب بصره، سواء بسواء جناية لابد أن ينال عقاب جنايته. كيف يذهب بصره؟ قال بأخف ممكن، بأخف وسيلة ممكنة. ذكر هنا أمثلة، كان يطرح الكافور في عينه حتى تعمى، أو تقر بنا حديد محمى، أو بوسيلة من الوسائل الطبية المعروفة اليوم وهي كثيرة، يمكن أن يذهب إبصاره مع بقاء عينه. لا بد من هذا، ما دام قد جنى لا بد أن ينال نتيجة جنايته. ولو طبقت هذه الأحكام لتضاءلت الجنايات إلى نسبة تكاد تكون معدومة. لو يعلم الإنسان أنه إذا جنى على عين إنسان سيجنى على عينه، سيفكر كثيرا جدا قبل أن يجني على الآخرين. وما شجع الجنايات وجعلها تنتشر في المجتمعات كلها في العالم إلا أن الجاني لا يقتص منه. نعم، حين نعلم الجاني أنه سيقتص منه نحن نستغرب الآن، هذا أحكام الشرع ما تطبق، شرع الله تعالى لا يطبق، ليس فقط سيطبق بل يحارب. وجنع نستغرب كيف تحمل حديدة في عينه وضبطة الأمور، الإنسان جنى عليه فتركه ما يترك نهائيا. وإذا كانت الحكومات ما تقيم الحد على الجاني، ما تقيمون عليه الحد؟ إذا إنسان جنى على إنسان وعدم إقامة الحدود من قبل الحاكم يؤدي هذا إلى أن يقيم الحدود الناس يقيمون الحدود، لأن الناس إذا ما تراضى مع أهل الجاني لا بد أن يسأل منه. وبناء على هذا تكون في المجتمعات مفاسد أكثر من المفاسد التي يتصورها بعض الناس في إقامة الحدود على الجنات. ونحن ما نقول فيها مفاسد، نقول كلها مصالح. طبعا ما في عمل في الدنيا إلا وفيه مصلحة وفيه مفسدة، ما في شك في هذا، فقطع يد الجاني مفسدة بالنسبة له، ولكن المصالح المترتبة على هذا القصاص تعدل أضعافا مضاعفة للمفاسد التي تترتب على الجاني لقطع يده. نعم، فلا تستغربوا، يعني رأيت بعض الشباب حينما قلت نذر في عينه كافورا وتقر الحديدة محمى، طبعا هذا الإنسان حينما يسمعه يشمئز يقول هذا حكم قاسي. نعم قاسي، أنت اعتليت على الناس ذهبت عينه، تذهب عينك بكل بساطة، بكل بساطة الجناية تقابلها جناية شاملها، لابد من هذا. صحيح فعل مؤلم وليس باليسير، ولكنه لابد منه من أجل الحفاظ على البشر وعلى حقوقهم وعلى حياتهم وعلى أطرافهم، ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب. نعم، قال ولو أوضحه فذهب ضوءه، أوضحه فإن ذهب الضوء فبها ونعمة، وإلا أذهبه إن أمكن ذهابه مع بقاء الحدقة، بقول أهل الخبرة بأخذ أمر ممكن في إذهابه كطرح كافور وكتقريب حديدة محمات من حدقتي وبأي وسيلة من الوسائل الطبية المعروفة. فإذا لم يمكن إذهاب الضوء، يعني الإبصار يقصدون بهذا الإبصار، ما تمكننا من إذهاب الإبصار إلا بفقع عينه، يعني إذا تذهب العين قال لا، قال في هذه الحالة سقط القصاص ووجبت الدية، لا بد لهم أن يدفع الدية. إذا كان بإمكاننا أن يذهب إبصاره مع بقاء عينه سليمة علينا هذا، ما يمكن عند ذلك يسقط قصاص العين، لكنه لا بد له من دفع الدية. ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبا فذهب ضوءه، قال لطمه مثلها طلبا للمماثلة ليذهب بها ضوءه، فإن لم يذهب باللطمة أذهب بالطرق التي ذكرناها قبل قليل على النحو والتفصيل الذي ذكرناه. والسمع، قال السمع كالبصر، تماما كالبصر، يجب القصاص فيه بالسراية، وكذا البطش والذوق والشم، أي إذهابها بجناية على يد أو رجل أو فم أو رأس يجب القصاص فيها بالسراية في الأصح. وبناء على ذلك لا بد لنا أن نذهب سمعه وأن نذهب قوة يده وأن نذهب حاسة الذوق عنده وحاسة الشم نعامله بنفس الجناية التي ارتكبها. آخر صورة، لو قطع إصبعا أو أنملة من يد إنسان فتأكل غيرها، ترى هناك لطمه فذهب ضوءه، ذهب إبصاره، ذهاب الإبصار كان نتيجة للطمة، ذهاب الإبصار كان نتيجة للطمة، وفي ذلك لا بد لنا أن نذهب بصره. ضربه على أذني فذهب سمعه، كان نتيجة للضربة على الرأس ذهب السمع. هنا السراية كانت بسبب الضرب، بسبب الجناية. لكن هنا صورة أخرى، قطع أصبعه فتأكل غيرها، لما قطع أصبعه تآكلت أصابع أخرى من يد المجني عليه، أو تأكل كفه، أو أوضحه فذهب شعر رأسه، سقط شعر رأسه. هل نقتص من الجاني للأطراف التي تأكلت من المجني عليه؟ قال لا، فلا قصاص في المتأكل. نقطع إصبعه، فقطع إصبعه نقطع منه إصبعه، أوضح رأسه نوضح رأسه. ليش؟ قال لعدم تحقق العمدية في هذه الأمور. فلا قطع يده، لكن الأطراف الأخرى ذهبت ليس بهذه الجناية مباشرة، وربما ما كان يقصد قطع الأصابع الأخرى، ولا كان يقصد بباله أن يجني عليها. العمدية غير متحققة في هذه الأجزاء التي تأكلت أو تساقطت. قال وبناء على هذا فيجب فيها الدية أو الحكومة في مال الجاني. يمكن نقرأ في الصفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الباب كامل. نعم نجد في الدرس القادم إن شاء الله.